القاهرة. همزة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أيمن رمضان محمد المقيم في مدينة العمال المنيا محافظة المنيا، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: معظم الناس اللي ساكنين في مدينة العمال يا حضرات من الموظفين والعمال ومحدود الدخل واللي على المعاش. فجأة جالنا ناس من المحافظة ومن مجلس المدينة وقالوا لنا: احنا يا حضرات وحدة تطوير العشوائيات، وبما ان المنطقة بتاعتكو دي من العشوائيات فاحنا هنهدها. الف الف مبروك. هو ايه حضرتك اللي الف مبروك؟ واحنا بقى هنعيش فين؟ اهو ده سؤال وجيه جدا جدا وفي محله. وعشان تعرف اننا فاهمين كل حاجة وعارفين كل حاجة، احب اقولك ان احنا مشكلين لجنة حصر، واللي اللجنة هتحصره هتكتب اسمه في كشف المستحقين، يعني هياخد شقة. امال ايه؟ قلنا وماله، مفيش اي مشكلة، محدش يا حضرات يكره التطوير ابدا. لكن بعد فترة فوجئنا بالسادة البهوات بيقولوا لنا: لازم تخلو بسرعة لان المكان قايل للسقوط، ولازم نطوره بسرعة. وعلى فكرة بقى هنوديكوا في اماكن تانية لغاية ما نخلص شغل، وبعدين كل واحد هيرجع مكانه. بس بقولكوا ايه، الشقة اللي هتستلموها دي هتدفعوا ايجار السكن فيه. امال ايه ايجار؟ ايجار ايه حضرتك؟ من 350 ل 390 جنيه على مدار 25 سنة. هي بصراحة كده مش ايجار، هي اقساط، واللي مش هيدفع هنحجز عليه وبعدين نطرده طرد اداري. الحقيقة ده كلام غريب جدا. احنا قاعدين في املاكنا وقالوا هيطوروها، قلنا وماله، يقوم يقولوا هتدفعوا؟ لا طبعا. بعتنا يا حضرات فاكسات لوزارة الاسكان بالوضع كله، ردوا علينا وقالوا لنا احنا ما قلناش ابدا اننا هنلم فلوس من حد، احنا قدرنا تكلفة التطوير وبعتناها المحافظة، اتصرفوا انتوا بقى مع المحافظة. يعني المشكلة يا حضرات دلوقتي بقت مع المحافظة، هي اللي ليها رغبة تتعامل معانا بلم الفلوس او بالطرد من اماكن في الاصل بتاعتنا وملكنا. ياريت يتم دراسة الأمر وفحصه ومقابلة الناس وحل المشكلة. ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.